يلزم المخالفين لهذا الرأي بقولهم لاحتمال أن تكون الأخوة المنفية هي الأخوة الخاصة. وهذا لا بد لهم من أن يتبنوه، هذه يعني الحجة القوية، لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة، من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بالنسبة لتارك الصلاة، وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة. فما كان جوابهم؟ هذا جواب جدلي لكنه صحيح، وقد قدمنا الجواب العلمي. فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة. هذا إلزام لهم، لكن سبق الجواب. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ أهلا. تضيف شيئا آخر على الآية؟ بالنسبة لله ما عندي شيء. شيخنا، ألا يقال مرتبة تلك الأعمال على التوبة التي هي توبة الإسلام، فبالتالي يعني إذا فقد الشيء، إذا فقدت هذه التوبة الأعمال تلك الأخرى لا ثمرة لها؟ بالتالي الكلام عن التوبة يعني وتلك تبع للتوبة. والسياق عن المشركين مش واضح كلامك. يعني الآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. أيه. الكلام عن المشركين. تمام. فهو صدر البحث عن التوبة. تمام. توبة الإسلام، دخول في الإسلام. أيه. وبالتالي رتب تلك الأمور. أيه. فإخوانكم في الدين يعني لا يستلزم أنها تكون بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما بسبب التوبة اللي دخلوا فيها، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تبع للتوبة. فبالتالي لا يعني لا ننفي عنه الأخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط، لأنه في قبل الصلاة توبة التي هي الأصل. طيب ويبقى الجواب مفهوم المخالفة، لا إخوانكم وإلا فليسوا بإخوانكم، وهذا صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة. كيف يردوا عليه؟ لأنه هو لسه مش موضح مراده. مفهوم المخالفة وهنا الحجة، فإن لم يؤتوا الزكاة، فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم. هو في قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التوبة. طيب. إن لم يتوبوا. طيب. وتلك الأعمال تبع. جميل. إذا من أول فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم. طبعا. طيب. فإن لم يتوبوا ولم يصلوا. هذا نصير البحث الآخر اللي تطلب فيه أستاذنا. هذا ما نمحيد عنه يا أخي. نعم. على رأي سنقول فإن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا. أي نعم. يعني احنا ما نستطيع ان نقول ان المقصود فقط الجملة الاولى وهي التوبة، وانما التوبة واقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هالمجموعة هاي اذا انتفت يساوي نفس الاخوة. لكن هذه الاخوة المنفية، هذه اخوة مطلقة، اي فهم مشركون كما كانوا من قبل، ان بقدر ما ينقصون تنقص الأخوة. نعم. فبيكون المنفي أخوة الكمال. نعم. كمثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. نعم. نفي الكمال وليس نفي الصحة. إذن بالفقرة الأخيرة هذه أجبت عن استدلال من السنة، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. نعم. وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. نعم. هذه الأحاديث ليست على ظاهرها. نعم. كفر دون كفر هي حلها ابن عباس رضي الله عنه. طيب بدا في كلام زياده بيان في هذا. حسبك هذا الامر. حسبك هذا الامر. ويقولون ايضا اقوال الصحابه. ايه. قول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في ورق فينيكس هنا ولا ايه؟ اي نعم موجود. هذا قول كيف نظر سكر الباب أبو ليلى زاج يعني مشان التسجيل. شو بدنا نسوي يا أبو حمد؟ والمرة يعني ورا بعض.

يتبين ضعف مذهبهم لأنه لا سبيل لوضع تحديد. وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا. نعم. أذكر أنني قلت له ما قولكم في الحديث الذي يقول ينادي مناد أخرجه من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص. من جيد ما يعني ما أسأل العموم في الحديث أصلا. أيوة أن يعارضون بين أحاديث أن فيها من فعل كذا وقد كفر، حديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل. في يعني حديث الإنسان بمعنى يعني إذا بغسل يعني الصلاة خمس مرات قال اسمي من برا فإن شاء أدخله الجنة وإن شاء يعني هذا حديث كمان ما يعني خمس صلوات الفجر. أي نعم معروف هذا الحديث، خمس صلوات فرضها الله على العباد فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عاد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أخذت الشباب على ناس كثير وأنا منهم كمان، بصلي الفجر بعد الستة ومرات سبعة. كيف بتصلي إيش الفجر؟ الصبح إيه؟ بعد الستة الصبح الساعة الستة مرات سبعة كمان كسل. أسأل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شو هذا؟ لا أدري. أظن أنها تعجب شيخنا ناعم ما مؤاسي؟ لا لا ناعم جدا. طيب. حد من الإخوان قاعدين في الآن. كسل الناس شو هذا الصبح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بس تصحى وبتسمع. أنا بصحى أحسن. طيب هو أنا اللي صحى وسمع. كوين من أغني مين؟ التفتين كان. صح. كيف وياك عني؟ ليش ما بتفيني صلاة الصبح؟ والله غير زرار عندي بالليل بقول بعد الصراحة ما حد شيء بيحكوا صغار بالليل بقدر معي يقول ساعتين ثلاثة يعني معي وهذا سبب تأخر ما في سبب ثاني؟ لا أنت بتنام بعد صلاة العشاء؟ لا إذن وجزع التلفزيون الشيخ قبل الملك العشر عشر وصف نحن في التنال الطريق مشان مشوه ما راجع عشر عوار سلام سلام أهلين بلا شك والدين نصيحة. هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات حافظ عليها الحمد لله بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؟ مش كلها. إذا شو استدنا؟ نترك الصلوات كلها بنمسك صلاة العشاء. بتصليها في المسجد مع الجماعة؟ مش دائما. مش دائما. نترك الصلوات كلها بنمسك صلاة العشاء. بتصلي مع الجماعة؟ مش دائما. مش دائما. ليه؟ كمان أولاد بيشغلوا؟ لا أنا أقول لك كمان قصاري لك المغرب سفيد. الحمد لله جزاك الله خير. بروح من دكاني مرات بكون عوضه طبعا مميز بقصاري في المسجد أكثر أوقات يعني أكثر أيام المغرب

لكن انا تحفظت قلت له انك لعلك انت تعني يجب نعم اذا معناه ما نفرق بين يجب وبين حقه. بالنسبه لاخوي الاصغر طلع لهم من التركه المبلغ اللي طلع له مش معه انا مثلا اخذته منه بحق هل يجوز له انه هو هل يجب انه زكي انت زكي ولا هو زكي هو زكي او معي انا كدين كدين يعني انت وافقت على ترقيع جارك لكلامك قال دين انت مال اخوك دين انت مدينه شفت ضيف يعني انا عارف مش انا اللي يعني الوالد اللي جاي يعني المرحوم كيف صار باهي صار مشكوك يا ابوي مشكله ثانيه يعني حسب كل واحد له نصيبه الا الاصغر ما وصل نصيبه نصيبه اللي انت معي انا على اساس كذا عندي انت نصيب اخوك هذا اللي سميته اصغر وانا شايفه من جهة اكبر انه عارف ذنبك انت حاوي حقه معك غصب عنه ولا برضاه ميراثه جواب سؤالك اذا كان هالمال اللي اخيك عندك ما مات فيجب عليه من طال الزكاة كل سنة لا ان شاء الله لا يجوز لو مثلا مضى عليه اكثر من سنه شو بدك كل سنه بدك طالي زكاة المال هذا كل سنه طب لو جمعتم من زكاه من بعد 3 سنين مع بعض وانت ضامن انه تعيش بعد 3 سنين سمعك الله الله اعلم لما هات يعني مضمون شوي لسه يجب ان نعلم انه ما في فرق بين المال مالي هلي عندي ويجب اخراج الزكاة عنه كل سنة مالي ومالي عندي وبين هذا المال في لو كان عنده فيما لو كان عنده غيري من حيث انه يجب ان اخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها ما في فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزت للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لا تتمة الكلام في الشريط التالي ومنشوفها.